أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كان حديثنا في التقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي معرفة العلاقة التي تحكم العمل والجزاء، ومن خلال ذلك نستطيع أن نعرف لماذا أن العمل إذا كان قصيرا، وهو قصير من حيث الزمان، لماذا أن العقاب الذي يترتب عليه طويل، بل قد يكون الإنسان بسبب ذنب من الذنوب مخلد وليس بخارج من النار، كما يصرح القرآن الكريم بالنسبة إلى الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك يصل بالإنسان أن القرآن يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قب افترضوا أن الإنسان أشرك في هذه الحياة الدنيا لمدة سنوات، لماذا يعاقب في الأخرى وفي النشأة الأخرى عقابا أبديا، عقابا لا نهاية له، عقابا مخلدا فيها ومهان أيضا في ذاك العقاب؟ على أي الأحوال، كنا بصدد الإجابة على هذا التساؤل، وهذا يدعونا إلى أن نرجع مرة أخرى لمعرفة العلاقة التي تحكم العمل والجزاء. ما هي العلاقة؟ أنا أقرب هذه العلاقة من خلال بعض الأمثلة. تارة أنت تقول لطفلك: إن فعلت كذا فسوف أحرق يدك بالنار. التفت جيدا، هنا العمل بنفسه لا ليس يستلزم وليس سببا للإحتراق بالنار. الأب هو الذي يحرق يد ابنه بالنار، افترضوا لتربيته، وإلا نفس العمل الذي يقوم به الابن ليس سببا لاحتراق يده. فمرة أنت تقول لابنك: إن فعلت كذا أحرق يدك بالنار، هذه حالة. وأخرى تقول له: يا بني لا تلعب بالنار، فإنك إن لعبت بها ماذا؟ ها؟ تحترق. هنا إذا لعب الطفل والصغير بالنار واحترق، أنت أحرقته أو هو أحرق نفسه؟ ها؟ هنا لا يستطيع أن يقول قائل بأن الأب أحرق ابنه أو أحرق يد ابنه، لا لا، هنا الطفل بسوء اختياره وبجهله وبعدم علمه هو الذي أحرق ماذا؟ يد نفسه، أحرق نفسه. هنا نريد أن نعرف بأن الإنسان عندما يعصي الله سبحانه وتعالى، عندما لا يلتزم بأوامره ونواهيه، الله يقول له: أنا أدخلك النار، كما في الحالة الأولى، أو أن المعصية حقيقتها النار، أنت إذا ارتكبتها أدخلت نفسك أين؟ إلى النار. أي منهما؟ هذه نقطة أساسية. إذا قلنا بأن الرابط بين المعصية والذنب والنار هي من قبيل العلاقة الأولى. أنت من حقك أن تسأل الله سبحانه وتعالى لماذا لذنب صغير يدخلنا إلى نار ماذا لا نهاية لها. أما إذا كانت العلاقة من النحو الثاني هو الله يدخلك إلى النار أو أنت تدخل نفسك إلى النار، أي منهما؟ ها؟ بناء على النحو الثاني الله لا يدخل أحدا إلى النار، وإنما أنت الذي تدخل نفسك إلى النار. ولكن هذه النار من أين تدخلها؟ تدخلها من خلال تلك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي وإن كانت بحسب هذه النشأة لذيذة، ولكنها كما يقول رسول الله حفت النار بالشهوات. يعني ماذا؟ يعني الشهوة إذا نظرت إليها من الظاهر فهي لذيذة جميلة، أما باطنها ماذا؟ جميل أو نار يوجد في باطنها؟ فالظاهر شهوة والباطن ماذا؟ الباطن نار من قبيل الحية، ظاهرها لين مسها ولكن قاتل سمها. فبحسب الظاهر تجد أن النار محفوفة بالشهوات ولكن باطنها ماذا يوجد فيه؟ نار. والعكس في الجنة، حفت الجنة بالمكاره. صحيح أن المكاره تؤلم الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولكن ظاهرها ألم ولكن باطنها ماذا يوجد؟ ها؟ باطنها توجد الجنة، فروح وريحان وجنة نعيم. إذن التفت جيدا، الأعمال لها ظاهر في عالمنا هذا الذي نعيش فيه، وهذا الذي يعبر عنه القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولها باطن، وذاك الباطن يعبر عن القرآن وهم عن الآخرة هم غافلون، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. هذا الإنسان ده يأكل النار ولكنه هو غير ملتفت إلى ذلك. التفت جيدا، إذن العلاقة بين الفعل بين العمل وبين الجزاء ليست علاقة منفصلة كالعلاقة بين النار وبين الاحتراق. فكما أن كل من لعب بالنار يحترق، كذلك كل من ارتكب معصية، المعصية هي النار، المعصية هي النار. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس نعرف لماذا أن القرآن الكريم في آيات متعددة يقول فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا أخي أنت اللي تحرق نفسك، أنت الذي تدخل نفسك إلى النار إلى الجحيم، هل أبدي أو غير أبدي؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كيف يظلم نفسه؟ من قبيل الطفل الذي لا يعرف عاقبة اللعب بالنار، فإذا لعب بالنار ماذا؟ يحترق. أنت أرشدته إلى أنك لا تلعب بالنار، فمن يلعب بالنار يحترق. هذا نظام، هذه الحكمة الإلهية. ولكن الطفل لعدم معرفته لجهله لعب ماذا؟ بالنار. أنا وأنت أيضا في نظامنا هذا، في عالمنا هذا، بالنسبة إلى النشأة الأخرى إلى العالم الآخر نحن أيضا أطفال بالنسبة إلى الوحي والرسالة. الرسول الوحي القرآن هي يرشد الناس، أيها الناس فإن المعصية ظاهرها كذا وباطنها ماذا كذا، ولكن لأني لا أعلم فلهذا أرتكب المعصية أو لا أرتكب المعصية؟ أرتكب المعصية. هذه حالة. إذن المسألة الأولى هي أن العلاقة هي علاقة، أنا أضرب لعله مثال آخر حتى يقترب المطلب إلى ذهن الإخوة. شوف انظروا، أنت تذهب إلى الطبيب، يقول لك الطبيب إذا أنت أكلت كذا وكذا وكذا سوف تصاب بمرض السكر. او يكون هناك دهن في دمك ونحو ذلك. هنا اذا انت لم تلتزم بارشادات الطبيب، المريض الطبيب مرضك وانت مرضت نفسك. ها هنا اخو ما تستطيع ان تقول بان الطبيب مرضني، لا يا اخي، من الذي مرضك؟ ها انت بسبب افعالك، بسبب اكلك الزائد غير المنظم. اذا انت سبب هذا المرض، كذلك في النسبة الى نار جهنم انت سبب هذا الاحتراق، مو الله يحرقك بالنار يدخلك في النار. لو كان الله يحرقك في النار كان من حقك ان تسأل الهي خذ انا عملت ذنوب لمدة 10 سنوات، لماذا تحرقني لمدة 1000 سنة و10000 سنة؟ هذه ما كنت انسجام بين الذنب وبين العقاب. اما اذا انت الذي، التفت جيدا، انت الذي اديت بنفسك الى ان تدخل النار، تستطيع ان تعتب على احد او لابد ان تعتب على نفسك. هسه تقول لي من حقك ان تسأل، خلي ذهنك يمي، من حقك ان تسأل. خب هذا العمل مدته قصيرة جدا، وهي انه سنة سنتين 10 ذنب يقوم به الانسان، لماذا ان نتيجة العمل تكون ماذا؟ ها تكون طويلة جدا، اثر العقاب والعقاب يكون طويل جدا. هذه في الحياة الدنيا ايضا كذلك يا اخي. لو فرضنا ان الانسان قام بعمل، اكل طعاما ادى به الى ان يعمى بصره، كما تعلمون ان بعض الامراض تؤدي الى ماذا؟ ها الى فقدان البصر. لعل الزمن الذي انت احتجت اليه لكي تفقد البصر ما يتجاوز الشهر والشهرين والثلاثة، ولكن اثر العمى يبقى يلازمك لمدة عمرك او لا يبقى. فاكو مناسبة بين العمل وبين الاثر الذي ترتب عليه؟ تقول نعم صحيح، انا في آن واحد وضعت اصبعي في عيني فاعميت عيني، ولكن ابقى ابد الدهر لو بقيت 100 سنة اثر ذلك العمل ماذا؟ ها يكون معي. اذا حتى في هذه النشاه الانسان قد يشرب شرابا يؤثر على صحته لمدة 50 سنة، هذا الشراب لم يأخذ من وقته الا ماذا؟ ها الا ساعة واحدة، الا دقيقة واحدة، ولكن اثر اثره لمدة ماذا؟ ها لمدة 50 سنة. اذا حتى في هذه النشأة انت تجد لا يمكن القياس بين نفس العمل وبين الاثر المترتب عليه. قد يكون العمل في آن واحد ولكن الجزاء الذي يترتب عليه ماذا؟ ها سنين طويلة، رب اكلة منعت ها اكلات، هي اكلة واحدة ولكن الانسان يصاب من خلالها بمرض معين تمنعه من الاكل والطعام لمدة سنين طويلة. كذلك هنا عندما نأتي الى الاعمال نجد ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا، التفت جيدا، اخبرنا ان بعض الاعمال اثرها ايضا مثلها قصير، وبعض الاعمال اثرها متوسط، وبعض الاعمال اثرها طويل، وبعض الاعمال اثرها اساسا لا يزول ابدا بعد ما بي علاج. الشرك في القرآن من تلك الاعمال التي اثرها يزول او لا يزول؟ لا يزول، ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا التفت جيدا، الاعمال تنقسم الى درجات، بعضها انت من خلال مرض تصاب به في هذه النشأة الله يطهرك من ذلك الذنب، مصيبة تصاب بها. بعض الاحيان لا تتطهر الا من خلال عذاب البرزخ، بعض الاحيان لا تتطهر الا من خلال مواقف يوم القيامة اللي هي 50 عقبة كل عقبة 1000 سنة، بعض الاحيان لا تتطهر الا بالدخول في نار جهنم وتبقى احقابا في دركات نار جهنم حتى يطهر الانسان. ذلك المرض الذي ابتلى به لا يطهر الا بذلك النار، بتلك العقوبات الالهية. اذا الى هنا نصل الى هذه النتيجة. ولكن هذه الاعمال التي يقوم بها الانسان في هذه النشأة فيها حالات 3. خلي ذهنك جيدا يمي، انا اضرب لك فد مثل عرفي بعد ذلك اطبقه على الواقع الانساني، عمل الانسان. شوف انظر الى قطعة من الفحم، اخذها انت خليها بجنب النار، هذه القطعة من الفحم السوداء التي لا توجد فيها حرارة ولا اضاءة هذه القطعة من الفحم إن بقيت مدة قليلة فقط تصير حارة، صحيح ولا؟ وإلا لا لونها يتبدل لا حقيقة تتبدل. ولكن إذا بقيت مدة أطول هذه القطعة من الفحم شو تصير هي؟ ها؟ هي تتحول ظاهرها إلى شنو؟ إلى نار، ولكن يبقى باطنها ما هو؟ فحمة سوداء، ولكن ظاهرها تبدل صار لونه شنو؟ أحمر. إذا بقيت مدة أطول شو تصير هذه الفحمة؟ ها؟ تصير هي جمرة نار. هذه بعد فيها شيء من الفحم أو لا يوجد فيها شيء من الفحم؟ ها؟ لا أساسا هي حقيقتها تبدلت، حقيقتها كانت فحمة سوداء باردة لا حرارة ولا نور فيها، من خلال تماسها مع النار تبدلت إلى حقيقة ماذا؟ إلى حقيقة أخرى. يا إخوان، الإيمان والعمل الصالح أو الكفر والشرك والعمل الصالح والسيئات هكذا تفعل في وجود الإنسان، إما أن تبدل هذا الوجود إلى وجود نير كله نور، وإما أن تبدل هذا الوجود إلى وجود كله ماذا؟ ظلمة في ظلمة. فلهذا أنتم تقرؤون في آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. حتى هذه الظلمات أيضا لها درجات، ظلمات بعضها فوق بعض. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ماذا؟ يعني هذا الوجود تحول بعد، مو أنه ظاهره معصية، لا، هذا الوجود صار وجود ماذا؟ معصية. ماذا أنت شايف؟ بعض الأحيان هذا الماء أنت إذا تخليه جوا حرارة تتبدل درجة حرارته، يبقى ماء ولكن تتبدل شنو؟ درجة حرارته. كان بارد الآن يصير شنو؟ حار. ولكن إذا استمرت النار تحته يبقى الماء ماء لو يتبدل إلى حقيقة أخرى، ها؟ يتبدل إلى حقيقة أخرى يصير بخار. شوفوا المعاصي إذا بدأت في الإنسان ثم استمر الإنسان عليها بلى من كسب سيئة ثم ماذا؟ استمر عليها، أصر عليها، هذا الإصرار يجعلها ماذا؟ ها؟ وأحاطت به خطيئته. فلهذا أنتم تعلمون بأنه في الروايات لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الإصرار على الذنب يحولها ماذا؟ وإن كان ذنب صغير ولكن بالإصرار ماذا يتحول؟ سيحيط بالإنسان. هذا الإنسان بعد ظاهره إنسان ولكنه باطنه نار جهنم. هذا الإنسان ظاهره إنسان ولكنه باطنه فروح وريحان وجنة نعيم. أصلا الباطن يكون باطنا نورانيا أو الباطن يكون باطنا ماذا؟ ظلمانيا. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم تجدون أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها هذه الآية قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أولا القرآن يقول لكل واحد منكم ماذا؟ درجة. يعني شنو لكل واحد درجة؟ يعني أنت شيء ودرجتك في الجنة شيء، من قبيل الماء شيء وحرارته ماذا؟ شيء آخر. ولكن في آية أخرى يأتي القرآن يقول هم درجات عند الله، مو لهم درجات. يعني ماذا؟ يعني أن المؤمن هو يتحول إلى درجة من درجات الجنة، عشان هو يكون جنة. فلهذا قال القرآن الكريم في سورة الواقعة قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أساسا هذا الإنسان يتحول إلى روح وريحان وجنة نعيم. أما على مستوى الروايات، الروايات في هذا المجال كثيرة، أنا أكتفي ببعض هذه الروايات. الرواية الأولى أنقلها من كتاب جامع السعادات للنراقي الجزء الأول صفحة 49. الرواية تقول، الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال يا قيس إن مع العز ذلا ومع الحياة موتا ومع الدنيا آخرة وإن لكل شيء رقيبا وعلى كل شيء حسيبا وإن لكل أجل كتابا. بس هذا مو محل شاهدي، محل الشاهد هذا، التفت جيدا. وإنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. عجيب، من هذا القرين الذي يدفن معي وهو حي وأنا أدفن معه وأنا ماذا؟ وأنا ميت. فإن كان كريما هذا القرين أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك. وهو فعلك شيء غريب ها، بعد تنتهي الأنساب وتنتهي العلاقات، لا أنساب ولا أسباب، وتقطعت بهم الأسباب، هذا أب وهذا ابن، وهي علاقات اجتماعية، هذا كبير وهذا صغير، وهذا مال وهذا غني، هذه كلها تنتهي، فقط أنت ومن؟ أنت وعملك، لا شيء آخر. وهذا العمل هو الذي أنت، هو الذي سوف يكرمك أو يهينك. هذا معناه أن هذا العمل ليصرت أنت ميت والعمل حي. السبب هذا، وهو أنه أنت من خلال عقائدك وأعمالك حولت نفسك إلى وجود ماذا؟ إلى وجود آخر، إما فروح وريحان وجنة نعيم، وإما ماذا؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذا حديث من الأحاديث القيمة في هذا الباب. من الأحاديث القيمة الأخرى الواردة في هذا الباب، حديث ورد في كتاب تسلية الفؤاد السيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه في الصفحة 93. هذا الحديث من الأحاديث القيمة المرتبطة بنشأة البرزخ. نحن إن شاء الله تعالى إذا وفقنا بعد الانتهاء من بحث التقوى سوف ندخل في بحث عالم البرزخ، وأن الإنسان ماذا سيحدث له بعد هذا العالم، أساسا يموت الإنسان أو أنه أساسا لا موت للإنسان، كله حياة في حياة. بعد ذلك إن شاء الله في عالم البرزخ نبينه. الرواية هذه، الرواية عن أحدهما يعني عن الباقر والصادق، قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور. ست صور يعني ستة أشخاص وستة وجودات، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي هي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست حتى يؤخذ ولكن لا يستطيع أن يقترب إليه أحد. قال: فتقول أحسنهن صورة وهي الواقفة على الرأس: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، أنا صلاة هذا العبد. ولكن الصلاة اللي ها تنهى عن الفحشاء والمنكر، مو الصلاة التي تهيئ لك كل أسباب المنكر، لا، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي عن خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم هؤلاء الخمسة يقولن للتي وقفت ماذا؟ على رأس هذا الإنسان، ثم يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. هذا الحديث يشير لنا إلى حقيقة واضحة جدا، التفت جيدا، وهو أن العمل حي أو ميت، ها؟ هذه الاعمال انت تتصورها انها ميتة، لا، يوم تشهد هذه الاعمال عليك. فلهذا في الرواية يوم القيامة الصلاة اذا لم تأتها بشروطها وبما ينبغي ان تأتي بها يوم القيامة تشتكيك الى الله، تقول لله هذا الانسان ضيعني. القرآن يشتكيك الى الله يوم القيامة. فاذا الاعمال هنا صامتة، والا يوم القيامة هذه الاعمال ماذا تكون؟ ها؟ تكون ناطقة. انطقنا الله الذي انطق كل شيء، يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. هذه هم رواية، واجعل ختام بحثي رواية ثالثة في المقام ان شاء الله الوقت يسع. الرواية واردة في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 275. التفت الرواية من الروايات المهمة في هذا الباب. الرواية ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في ذيل هذه الآية: يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اي جماعات. الرواية عن النبي انه سئل عن هذه الآية المباركة فقال: يحشر عشرة اصناف من امتي اشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم عمي يترددون وبعضهم صم بكم لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من نار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت يأكلون الحرام وأما المنكوسون على رؤوسهم فآكلة الربا والعم الجائرون في الحكم والصم البكم المعجبون بأعمالهم والذين يمضغون ألسنتهم العلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم والمقطع أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموالهم والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء. إذا التفت جيدا، هذه الظاهر العمل أنت تأكل الربا لذيذ، ولكن باطن العمل سوف يظهر لك ماذا يوم القيامة؟ تكوى بها جباههم وجنوبهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم. عندما يحرقوهم ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي كنت تكنزه في الدنيا مالا الآن ماذا ظهر لك؟ ها؟ تكوى بها جباههم وجنوبهم. إذن على هذا نصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهو: وما ظلمناهم فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل طاعة وأن يهدينا لما يحب ويرضى ويجنبنا كل معصية وسخط له. نستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.